لله وكفى، صلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تحدثنا في المرة السابقة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، ممن يسكنون هذه المدينة من قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهم من الأوس والخزرج. تعالوا بنا في هذا اليوم المبارك، في هذه الدقائق القليلة، نتحدث عن رجل جبل، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان أبو بكر رضي الله عنه. نحن نتكلم عن هذا الرجل في هذه الدقائق، ولا يوفى قدره في دقائق، بل قدره في ساعات وساعات، حتى نتكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر صاحب النبي في الغار، أبو بكر رضي الله عنه قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: ما دعيت أحد إلى الإسلام إلا كانت له كبوة أب نوبة. يعني إيه؟ يعني كل ما يروح لواحد يقول له يفكر أول في الإسلام إلا أبو بكر. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليه أسلم مباشرة، وشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن محمد رسول الله. هنأخذ بس مواقف سريعة، أول موقف أو موقف من المواقف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة المكرمة كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى من المشركين إيذاء شديدا، ففي يوم من الأيام وجد الرسول يؤذى من المشركين، فوقف لهم وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فماذا فعلوا مع أبي بكر؟ ضربوه ضربا مباحا حتى أدموه وأوقعوه على الأرض رضي الله عنه، ثم أغمي عليه فذهب به إلى بيته. فلما أفاق رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: هو بخير. فقال: والله لا تكتحل عيني حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله لحياة هينة بعدك يا رسول الله. موقف آخر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى المسلمين هاجروا إلى الحبشة أراد أن يهاجر، لأنه كان يحب أن يقرأ القرآن في بيته أو في فناء بيته، فكان الكفار يؤذونه إيذاء شديدا. فماذا فعل أبو بكر؟ خرج من مكة متجها جهة اليمن، فإذا برجل من القبائل يعرف باسمه بابن الدغنة، كان شريفا في قومه أو رئيسا في قبيلته، فقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أهاجر في أرض الله الواسعة. فقال هذا الرجل: مثلك لا يخرج ولا يخرج. إزاي واحد زيك يتخرج من بلد؟ شوف الصفات اللي الرجل ده قالتها له أمنا خديجة رضي الله عنه، أو ألهاله أمنا خديجة رضي الله عنها لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له هذا الرجل: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتعين الضيفة وتعين على نوائب الحق، صفات كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد به هذا الرجل ودخل به مكة، ثم نادى في مكة، كان هذه عادات قبائلهم، ثم نادى في مكة: أن أبا بكر في دواري، فمن آذى أبا بكر فإنه قد آذى ابن الدغنة. ثم دخل أبو بكر في داره، ثم كان يصلي طوال الليل في بيته، وبالنهار كان يتاجر، ما كانش عالة على حد، كان يتاجر وكان من الأثرياء الأغنياء رضي الله عنه. فضاق عليه بيته فخرج إلى فناء بيته، فقالت قريش لابن الدغنة: رد عليه دواره أو يدخل يعبد ربه في بيته. فرفض أبو بكر ذلك في بيته، رفض أبو بكر ذلك ثم رد عليه جوارا. موقف آخر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة كما يقول كتب السير أو يقول كتاب السير، إذا ذكرت الهجرة ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أمين. النبي ومع مين؟ ومع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تحزن إن الله معنا. هو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم مخيف عليه جدا جدا من أن يصل إليه أذى من المشركين. شوف الرجل ده اللي الآن بعض طوائف تعيش على أرضنا هذا يصطبحون في كل ليلة يلعنون هذا الرجل ويسبون هذا الرجل الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لعن أبو بكر فإنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعصم قال: إياكم وأصحابي لا تؤذوا أصحابي. فأبو بكر كان أقرب صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأمة توحد ربها جل وعلا أن تلعن هذا الرجل أو أن تسب هذا الرجل؟ يظنون بهذا أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا، وهم أبعد ما يكون عن الله جل وعلا هؤلاء الذين يسبون هذا الرجل. فإنهم بسبهم لأبي بكر الصديق يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. انت الوقت ما بتمشي مع واحد يقول لك ايه، مشي ابنك مع واحد كويس، لان لو مشيته مع واحد وحش هيفسده. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يختار رجل وحش او يختار رجل سيء يمشي معاه؟ وانما اختاره له الله جل وعلا، اختار له افضل الناس، وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله ابن قحافه رضي الله عنه. هذا البيت المبارك ما وجد في بيوت الصحابة كبيت أبي بكر، فهو صحابي وابنه صحابي وابن ابن بنته الزبير بن العوام ابنه عبد الله بن الزبير صحابي وأبوه صحابي، وهو أبو قحافة أسلم وحسن أسلامه رضي الله. فبيت كله مبارك، سلسلة كلها مباركة، ابنه وابن بنته حفيده وكذلك أبوه رضي الله عنهم جميعا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى بيت أبي بكر الصديق ويقول له: يا أبا بكر قد أذن لي بالهجرة. أنا بختصر أو يعني قد أذن لي بالهجرة. فيقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. عايز أجي معاك، الهجرة دي كتير قوي خرجوا، كان من قبلها كان يقول له أريد أن أهاجر. فيقول له: انتظر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك أمرا. وكان هذا الأمر أن يكون أبو بكر صديق ورفيق النبي في رحلة الهجرة رضي الله عنه. ثم ماذا تقول أمنا عائشة عن هذا الموقف؟ لما قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، ثلاث مرات، قال: نعم يا أبا بكر. فبكى أبو بكر بكاء شديدا. تقول أمنا عائشة: والله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح مثل ما رأيت أبي أبا بكر يبكي من شدة الفرح، من فرح اللي هو يبقى عمين رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وحدثت فيها أمور كثيرة، وكان أبو بكر يمشي أمام رسول الله ويمشي خلف رسول الله ويمشي عن يمين رسول الله ويمشي عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك يا أبا بكر، هون عليك يا أبا بكر. فيقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا واحد، فإن قتلت ففرض من الأمة قتل يا رسول الله، أما أنت إن أصبت فبك تصاب الأمة يا رسول الله. أبو بكر في المدينة مواقف كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يدعو أصحابه رضوان الله عليهم إلى النفقة، النفقة في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل عمر رضي الله عنه؟ يقول: اليوم أسبق أبا بكر. خرج مسرعا إلى بيته، وجا فعلا إلى قبل أبو بكر، بس عمل إيه؟ جاب نص ماله، حط المال قدام النبي صلى الله عليه وسلم. إجا أبو بكر بعد، حط المال قدام النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم النصف الآخر يا رسول الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول بلسان المؤمن الصادق: أبقيت لهم الله ورسوله. لأنه هو عالم إن المد من عند مين؟ من عند ربنا جل وعلا. لذلك بلسان المؤمن الصادق كان تاجرا عالما نسابا عارفا بأنساب العرب. موقف آخر: كان يصلي الفجر رضي الله عنه، وذلك في أثناء خلافته، وكان يخرج مسرعا بعد الفجر ولا يعلم أحدا أين يذهب أبا بكر. فتبعه عمر، عايز يعرف بس في الخير، فرآه يذهب إلى أطراف المدينة ثم يدخل خيمة، ثم بعد ذلك ينتظر فيها مدة ما يقرب من ساعة، ثم يخرج أبا بكر ويذهب لحاله ولعمله. فيدخل عمر فيرى امرأة قاعدة عجوزة كبيرة في السن، فيقول لها: من يصلح لك شأنك يا أمنا؟ فتقول: يأتينا رجل مبارك في كل صباح يغسل لنا غسيلنا ويطحن لنا طحيننا، بيجهز لها الأكل وينظف فرشتنا، بينظف لها المكان اللي هي في كله، يقعد في المكان ده ما يقرب من ساعة، يخلص لها الخدمة دي كلها ويخرج. فيقول عمر: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصعد هو والنبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم اثنين آخرين من الصحابة، عمر وقيل عثمان وقيل طلحة رضي الله عنهم جميعا. فيرتدف الجبل، جبل أحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لهذا الجبل: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وشهد له بالجنة. قال النبي: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، حديث العشرة المبشرين بالجنة، وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجبل: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والشهيدان كما ذكرت عمر وقيل عثمان أو طلحة رضي الله عنهم جميعا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عفيفا، لما دخل المدينة كان بيشتغل وكان بيصرف على نفسه من نفسه، ما كانش قاعد في المسجد، لا ده كان بيخرج ويتاجر، وكان من الأثرياء الأغنياء رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هنختم بهذا الموقف، وهو عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسد في الهجرة، أسد عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل موقف كان يصبح إلى الإسلام، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا وجد أبا بكر رضي الله عنه أمامه مباشرة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلقوا كل الأبواب. كان زمان المسجد النبوي اللي راح هناك وشافوا على حيته موجودة، بس توسعت وراء، فكان كل قبيلة تسكن عاملين باب كده من مسجد، فكان أبو بكر ليه باب، وكان شيبة ومش عارف مين، كل قبيلة لها باب، بس أبو بكر كان ليه باب معروف موجود الآن سبحان الله. اللي راح هناك مخش دار روضة أو عايز يدخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل من باب أبي بكر أو من باب السلام. أبي السلام ده باب حديث، لكن اللي كان أيام النبي باب أبو بكر، حاليا أنا دخلت منه من باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تشريفا وتكريما لهذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أبو بكر آنذاك موجود في المدينة، كان برا في أمر له أو في شغل له، فعاد ووجد الناس في حرج ومرج، كما يقول أنس رضي الله عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء نور. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. حتى أحد الأنصار دعا ربه جل وعلا وقال: اللهم أحمي بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدش عايز يشوف حد، خلاص انتهى الأمر. مات النبي صلى الله عليه وسلم، قصة وفاته معروفة. ولكن أبو بكر هنا ماذا فعل؟ لما عاد أبو بكر وجد الناس في هرج ومرج، عمر يقول: ما مات محمد، ومن قال أنه مات سأضربه بسيفي، وكذا وكذا، وكل رجل يتحدث والناس لا يعلمون ما الأمر وما الحدث. فما كلم أبو بكر أحد، ثم دخل على بيت ابنته وحجرة ابنته رضي الله عنه. ثم لما وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بين جبينه، ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم ذكر قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم خرج أبو بكر فصعد وقال: اسكت يا عمر، اسكت يا عمر. ولكن عمر رضي الله عنه من السف ومن جلالة الحدث، حدث عظيم جدا، ما سمع وما سمع وأنه يقوله اسكت يا عمر. فصعد أبو بكر على تلة زي جبل كده أو حاجة صغيرة كده، ثم نادى أبو بكر في الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم ذكر قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر رضي الله عنه: والله ولكأني أسمع هذه الآية لأول مرة، أول مرة أسمع الآية دي. خلاص نسي كل حاجة، الهول والموقف وشدة الأمر الذي كانوا فيه أنساهم كل شيء رضي الله عنهم جميعا. ثم غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا اختلاف فأور اختلاف، ربنا قيد مين للاختلافات دي؟ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اختلفوا في كيفية تغسيله وتكفينه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو بكر: الأنبياء لا يدردون من ملابسهم. فغسلوه على هيئته، اختلفوا في دفنه، هل يدفنوه في البقيع أم ماذا يفعلون؟ فقال أبو بكر: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. اختلفوا في الصلاة عليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: نصلي عليه حيث هو ولا نصلي عليه بإمام، لأنه إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. فدخلوا جماعات تلو جماعات يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن تيمية: قيد الله جل وعلا لهذا الدين رجلين عظيمين كبيرين، أبو بكر في هذه المحنة، في محنة وفاة رسول الله وفي محنة الردة، والإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. بعد ذلك الأمور تتوالى، ثم تولى أبو بكر الخلافة رضي الله عنه بمبايعة المسلمين وبمبايعة علي رضي الله عنه في الروايات الصحيحة التي وصلت علينا إلينا أهل السنة والجماعة. فلما ولي الخلافة رضي الله عنه ماذا فعل؟ تاني يوم الصبح شايل البؤجة اللي بنوي عليها أو القماشة أو الحاجة اللي بيشتروا فيها الهدوم ورايح يتاجر. فذهب أبو عبيدة مسرعا لعمر وقال له: أوقفه، ده بقى الخليفة ما عادش ينفع يشتري ويبيع. فذهب أبو عبيدة وطلحة وعمر رضي الله عنه أوقفوه. فقال: ومن يكفي شؤون عيالي؟ من اللي هيجيب لك؟ قال له: هنديك دينارين وتقعد فيه في دار الخليفة أو هنعمل لك مكان، بس ما ينفعش تشتغل. قال لهم: لا، أنا عايز أكل عيالي حلال. قالوا له: ما احنا هنكفيك من بيت مال المسلمين، لأن انت هتبقى خليفة المسلمين. فرجع بعد إصرار وبعد شدة رضي الله عنه. كذلك كان أبو بكر. وأنا كما ذكرت في المرة السابقة، الناس الآن والشباب يعلمون عن الممثل والمغني واللاعب وهذا وهذا، ولا يعلمون عن هؤلاء الأكابر الذين هم أفضل وأحرى لك أن تعلم عنهم. هؤلاء الذين صحبوا رسول الله، وهؤلاء الذين أوذوا إيذاء شديدا. الوقت تتلقى العيل يقول للتاني ايه يا فلان يا مثل يا مش عارف ايه، طب ليه يا ابني تقول له اسم واحد لم يؤمن بالله؟ هو الان كافر عند الله جل وعلا، الله اعلم ممكن يؤمن، بس ليه اشد وندمي الاسم ده؟ ليه ما نعرفش عيالنا واولادنا وبيوتنا الناس الصالحه اللي صاحب النبي اللي اوذي ايذاء شديد كما ذكرت اغمي عليه لما راى النبي يؤذى وذهب وذهب به الى بيته، ثم لما افاق قال اين رسول الله؟ عايز يشوف النبي. هم كانوا كده، طب احنا فين منهم؟ احنا فين من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم هذه المواقف وهذه الصور عن ابي بكر الا القليل؟ انا حدثت قبل كده هنا قلت والله واحد قال لي في يوم الكلام ده ما انساهوش، قال لي ده نعرف اللاعب فلان واسمه وبيته ومكانه واولاده، فانا قلت لا مؤاخذه يعني حتى ممكن يعرف ويخش الخلاق امتى وبيخرج، ايه دي؟ ايه العقليه دي؟ عارف عنه كل حاجه للدرجه دي؟ قلت له ما كلمتوش في كتب، بس انا بقول دلوقتي للي قدام، طب ليه ما نعرفش عن صحابه النبي؟ احنا عندنا الوقت كتير والله، بس احنا اللي بنضيعه. فأسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا بأخلاق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.